الله. الحمد لله الذي يعيد على عباده مواسم الخيرات ويهيئ لهم ما تزكو به الأنفس وتعلو الدرجات ويسهل لهم ما يقربهم لرب البريات، فمنهم من لربه يدنو فيعلو، ومنهم من يهن ويلهو، وآخرين تحط بهم أهواؤهم في أدنى الدركات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يجزي بالجليل على القليل، ويغفر الذنب العظيم، يذهب عن المؤمنين الحزن، ويستر القبيح ويظهر الحسن، جل عن الشبيه وعن الند وعن النظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، نعمة من ربه مزداه، ورحمة للخلق مهداه، قد أفلح من اهتدى بهداه، وضل من جافاه عنه هواه، صلى الله عليه وصلى على الآل والأصحاب ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله تعالى حق التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، إن مواسم الخيرات فرص سوانح، بينما الموسم مقبل إذ هو رائح، والغنيمة فيها ومنها إنما هي صبر ساعة، فيكون المسلم بعد قبول عمله من الفائزين ولخالقه من المقربين. فيا لله، كم تستودع في هذه المواسم من أجور، وكم تخف فيها من الأوزار الظهور. فاجعلنا اللهم لنفحاتك متعرضين، ولمغفرتك من المسارعين، ولرضوانك من الحائذين، ووفقنا لصالح العمل، واقبلنا اللهم فيمن قبل، واختم لنا بخير عند حضور الأجل. عباد الله، اشكروا ربكم على أن بلغكم رمضان، واحمدوه على أن وفقكم للصيام والقيام. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. رمضان شهر الرحمات والبركات والحسنات والخيرات، تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار. فيه ليلة القدر خير من ألف شهر، من صامه وقامه غفر له ما تقدم من ذنبه، ولله تعالى فيه عتقاء من النار. هو شرع قديم. يا أيها الذين آمنوا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. رمضان شهر القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. كان جبريل عليه السلام يدارس فيه القرآن مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان السلف رحمهم الله إذا جاء رمضان تركوا الحديث وتفرغوا لقراءة القرآن. هو شهر التراويح والقيام والاصطفاف في محاريب التهجد، شهر سكب العبرات وإقالة العثرات. رمضان شهر الذكريات والانتصارات، فيه كانت غزوة بدر التي سماها الله يوم الفرقان، وفيه فتح مكة حين أعلن التوحيد وهدم الشرك وأزيلت الأصنام وألقيت في الحضيض شعارات الجاهلية، وكانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم هي إعلان التوحيد لله، حين قال لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. ثم رفعت راية العدل والعفو والتسامح، وأرقيت معالم للدين والطاعة. لقد كان شهر رمضان فتوحات وانتصارات، لقد كان في شهر رمضان فتوحات وانتصارات وغزوات، على مر العقول المزدهرة، على مر العقول الإسلامية المزدهرة. فهل يعي المسلمون أسرار شهر رمضان؟ عبادة وجهاد، وهمة واجتهاد، فهو شهر الجد والتشمير، وهو تذكرة للأمة لمراجعة حساباتها وعلاقتها بدينها وتفقد مواضع الخلل. فكل رمضان دروس وعبر في التجرد والتوحيد والتوجه والالتجاء للخالق المجيد واستنزال النصر من السماء، دروس في وحدة الأمة ونبذ الفرقة والاختلاف في المواساة وشعور الجسد الواحد. هذا هو رمضان، خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، والصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة، وللصائم فرحتان، إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصوم عبد يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم النار عن وجهه 70 خريفا. والصيام يورث التقوى، كما أن قراءة القرآن تنشئ نور الهداية في القلوب. وفي الصوم تربية على كسر الشهوة وقطع أسباب العبودية للأهواء والشهوات. للصائم دعوة لا ترد: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. في رمضان تصفو النفوس وتتهذب الأخلاق، في رمضان يواسى الفقراء والبؤساء، فهو شهر الصدقة والمواساة، خصوصا في هذا الوقت الذي يحارب فيه العمل الإسلامي كما تحارب روافده. ولن يعدم المسلم الصادق أن يوصل إحسانه للمحتاجين بنفسه أو عبر الجمعيات والمؤسسات الخيرية الموثوقة، وهي بحمد الله في بلاد المسلمين كثير. أيها المسلمون، حينما يستقبل المسلم موسما يرجو غنيمته، فإنه يجب عليه ابتداء تفقد نفسه ومراجعة عمله، حتى لا يتلبس بشيء من الحوائل والموانع التي تحول بينه وبين قبول العمل أو تلحق النقص فيه. إذ ما الفائدة من تشمير مهدور أجره وعمل يرجى ثوابه فيلحق وزره؟ وقد حذرنا الله من قوم وجوههم خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. فليحرص المسلم على تحقيق الإخلاص والمتابعة في كل عباداته، نابذا الشرك الذي هو أعظم مانع لقبول العمل بل هو مسبط له، مبتعدا عن كل محدثة في الدين، فلا يقبل الله عملا لم يشرع. وما أحيت بدعة إلا وأميتت سنة. فأخلصوا دينكم لله وتخلصوا من أدران الذنوب والمعاصي واغسلوها بالتوبة والاستغفار، فإن الذنوب مقعدة عن الطاعات وحائل عن القربات. وإن مما ينقص الصوم سوء الخلق والتذمر من الصيام وإظهار أثر ذلك على التصرفات وكأنما حلت به مصيبة. وكذا الغيبة والكذب والبغي على المسلمين بالقول أو الفعل، سيما إيشاب ذلك حسد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسقط، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. أيها الصائمون، إن مقصود الصيام تربية النفس على طاعة الله وتزكيتها بالصبر واستعلاؤها على الشهوات. وكما يمنع الجسد عن بعض المباحات حال الصيام، فمن باب أولى منع الجوارح عن الحرام. إن وقت رمضان أثمن من أن يضيع أمام مشاهد هابطة، لو لم يكن فيها إلا إضاعة الوقت الثمين لكان ذلك كافيا في ذمها. كيف وقنواتها في سباق محموم مع الشيطان في نشر الفساد والفتنة والصد عن ذكر الله وعن الصلاة؟ فهل أنتم منتهون؟ يا مسلم يا عبد الله، دونك دعوة الجبار لك بالتوبة، فأجب النداء وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. بادر بالتوبة غفر الله لي ولك. وإياك أن تضع في صحيفتك اليوم ما تستحي من ذكره غدا. والراحة الكبرى لا تنال إلا على جسر من التعب. أيها الصائمون، في الأسحار نفحات ورحمات، حين التنزل الإلهي فعليكم بالدعاء والاستغفار. فرب دعوة يكتب لك بها الفوز الأبدي، وعند الفطر أيضا دعوة لا ترد. فاسعدوا بهذا الشهر أيها المسلمون، وأودعوا فيه من الصالحات ما تستطيعون، وتقربوا فيه لمولاكم، فللجنة قد ناداكم، والله يدعو إلى دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي جعل الصيام جنة وسببا موصلا إلى الجنة. أحمده سبحانه وأشكره، هدى ويسر فضلا منه ومنه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، دلنا على أوضح طريق وأقوم سنة، صلى الله وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها المسلمون، فينبغي للمسلم أن يتعلم أمور دينه وكيف يعبد ربه، وأن يحرص على معرفة الأحكام قبل العمل ليعبد الله على بصيرة. وللصيام أحكام، منها أنه يجب على المسلم البالغ العاقل، فلا يجب على الصغير، لكن إن أطاقه أمر به ليعتاده. وينبغي التنبه للبلوغ المبكر خصوصا عند الفتيات، أما المجنون والمعتوه فمرفوع عنهما القلم، فلا صيام ولا إطعام عنهما. ومثل المجنون من أدركه خرف الكبر فأصبح لا يدرك شيئا بسبب الشيخوخة، فكذلك لا شيء عليه ولا على وليه. كما أن الصوم لا يجب على العاجز عنه كالكبير والمريض مرضا لا يرجى برؤه، فيفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا. أما المريض مرضا يرجى زواله فيفطر ثم يقضي إذا شفاه الله. وكذا المرأة الحامل إذا شق عليها الصوم أو خافت على نفسها أو على جنينها، ومثلها المرضع، فتفطران ثم تقضيان بعد ذلك. وكذلك المسافر يجوز له الفطر ويقضي بعد ذلك، ولا يجب الصوم على الحائض والنفساء ولا يصح منهما، فتفطران وتقضيان بعد رمضان. وإن طهرت قبل الفجر ولو بلحظة صح صومها إذا نوت، ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر. كما ينبغي للصائم أن يتجنب المفطرات التي تفطر صومه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهي الأكل والشرب وما في معناهما كالإبر المغذية. أما ما ليس بمعنى الأكل والشرب فلا يفطر، كقطرة العين والأنف والأذن. ومن أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه ولا شيء عليه. ومن المفطرات الجماع في نهار رمضان، فهو مفسد للصوم، وفيه الكفارة المغلظة مع التوبة، ويجوز في الليل. كما يحرم إنزال المني اختيارا في نهار رمضان بأي سبب كان، فإنه مفسد للصوم ويجب فيه القضاء. أما القبلة المجردة من الشهوة فلا شيء فيها. وأما الاحتلام من النائم فلا يفسد الصوم، بل يغتسل ويتم صومه. ومن المفطرات الحجامة على خلاف فيها، لكن يحتاط المسلم لصيامه فلا يأخذ من دمه شيئا وهو صائم. أما لو جرح الصائم أو خرج دمه بالرعاة ونحوه فلا شيء عليه وصومه صحيح. ومن المفضلات أيضا تأمد القي، أما إن كان بغير اختياره كأن غلبته نفسه فلا شيء عليه وصومه صحيح. وكل هذه المفضلات لا تبطل الصيام إلا إذا فعلها عالما بها ذاكرا لها باختياره. ويجوز للصائم الاكتحال ومداوات الجروح والتبرد والتطيب. وليحرص المسلم على اتباع السنة في تعجيل الفطر وتأخير السحور والدعاء عند الفطر والاستغفار في السحر والإكثار من قراءة القرآن والذكر والدعاء والصدقة ومساعدة المحتاجين وصلة الرحم وتطهير النفس من الدنس والمحافظة على الصلاة مع جماعة المسلمين في المساجد والقيام مع الإمام في صلاة التراويح، فهي أيام معدودة عما قليل سوف تنقضي. فيحمد العاملون عاقبتهم بقول الله لهم: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ثم صلوا وسلموا على خير البرية وأزكى البشرية محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن صحابة نبيك أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ردنا والمسلمين إليك ردا جميلا. اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وجنبهم المعاصي والفتن، واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم اكشف البأساء عن البائسين، وارفع الضر عن المتضررين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين لإعلاء كلمتك يا قوي يا عزيز. اللهم قاتل الكفرة والملحدين الذين يصدون عن دينك ويعادون أولياءك. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين وديارهم بسوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره، واجعل عاقبة السوء عليه يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ولبس كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، واقض الدين عن المدينين، واشف برحمتك مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، واجعلنا في هذا الشهر من المقبولين ومن نارك معتقين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم وفقه وإخوانه وأعوانه لما فيه صلاح العباد والبلاد، وارزقهم البطانة الصالحة، وجنبهم بطانة السوء يا رب العالمين. أيها المسلمون، لقد جدبت الأرض وتأخر نزول المطر، وما من مغيث إلا الله. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، فاستغفروا ربكم ثم ارفعوا أكف الضراعة إليه مبتهلين. لا إله إلا الله غياث المستغيثين، وجابر المنكسرين، وراحم المستضعفين. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ونتوب إليه. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا، سحا غدقا طبقا، واسعا مجللا، نافعا غير ضار، عاجلا يا رب العالمين. اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، لا تقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم اسق عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت. اللهم أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم أنبت لنا الزرع، وأدر لنا الضرع، واسقنا من بركاتك، وأنزل علينا من بركات السماء، وأخرج لنا من بركات الأرض، يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.